أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة السنة النبوية الكريمة الشريفة، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. فهل الذين أخذوا الكتاب اتخذوا قرارا بأن يجلسوا مع أفراد الأسرة بعد العشاء وتناوله أو بعد إفطار الصباح ويقرؤون يوما آية ويوما حديثا ويواصلون القراءة صابرين يعلمون ويعملون حتى يتم لهم المراد من العلم والعمل، وهما يثمران تقوى الله، وتقوى الله تثمر ولاية الله، ومن والاه الله ما ضره ولو عاداه الخلق أجمعون. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. معاشر المستمعين والمستمعات، هل تذكرون الآية التي درسناها الليلة السالفة؟ إنها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل تذكرون معنى تقوى الله عز وجل؟ كيف نتقي الله؟ أي شيء يقينا منه؟ نعم، أنت ذكرت الثمرة، أنا قلت أمرنا أن نتقي الله وإلا لا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قلت كيف نتقي؟ بما نتقي؟ من يجيب؟ نتقيه بالإسلام إليه والاطراح بين يديه. فمن أراد أن يقي نفسه سخط الله وعذابه ونقمه فليسلم الأمر إليه. أسلم تسلم، قالها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. والذي أسلم أمره لله أطاعه طاعة كاملة، فعل المأمور واجتنب المنهي. وهل أنتم على ذكر من قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ ما الذي طلب؟ أن نعمل جاهدين في صدق أن لا نموت إلا مسلمين. لو يعرض علينا عرض يا فلان نملكك على العرب، وأنا أتناول التاج وأضعه على رأسه، على أن تكون مسيحيا، تقبلون؟ والله ما نقبل، ولو قالوا فقط تترك الصلاة. إذن هذا العزم، لو نقتل لو نصلب لو نحرق ما نبدل بالإسلام دين آخر أبدا. هذا العزم يحقق لك بإذن الله أن تموت مسلما. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، منقادون مطيعون لله ورسوله. إذن هل فهمتم معنى ولا تفرقوا؟ ماذا يريد منا الله؟ ينهانا عن ماذا؟ عن التفرق. فهل نحن متفقون؟ لا خلاف لا فرقة لا صراع لا أبدا وإلا لا. على كل حال نحمد الله أننا على وفاق مع المسلمين وعلى اتفاق كامل، ولا نرضى شيئا اسمه خلافا ولا نزاع ولا صراع. مسلم تام الإسلام وصالحه إن شاء الله. هذه الآية الكريمة يأتي بعدها الحديث النبوي الشريف، الآية والحديث حكمة، ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس أنه يعلمهم الكتاب والحكمة. هل وراء ذلك شيء؟ لا شيء. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما المراد من الكتاب؟ القرآن العظيم. ما المراد من الحكمة؟ الأحاديث النبوية الصحيحة الشريفة. إذ الرسول رسول الحكمة، لا يمكن أن يقول كلمة تخرج عن دائرة الحكمة. الحمد لله الآن اجتمعنا على الكتاب والحكمة، هل نهتدي؟ نعم والله نهتدي. هل تصبح لنا عصمة من الضلال؟ نعم والله لا نضل. الحمد لله. وإليكم الحكمة النبوية. روى الترمذي وصححه وروى غيره أيضا من أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: افترقت اليهود إلى 71 فرقا، وافترقت النصارى إلى 72 فرقا، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقا، كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. وقيل: من هم يا رسول الله؟ فقال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث خطير الشأن عظيمه. يا من يريد أن يموت مسلما افهم هذا الحديث واحفظه. يا من عزم أن لا يموت إلا على الإسلام، هذا الحديث احفظ افهم صمم واعزم على أن تحققه. هذا الحديث جاء كالامتحان لنا. بالأمس تعهدنا التزمنا ألا نموت إلا مسلمين، أليس كذلك؟ والآن الحديث أزاح الستار وكشف العوار. من الآن هيا نقرأ الحديث. افترقت اليهود إلى 71 فرقا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم عاشر اليهود 2000-3000 سنة؟ كيف يعرف هذا؟ يتلقاه الوحي. هل استطاع اليهود أن يقولوا معذرة عفوا يا نبي العرب ما افترقنا أبدا؟ والله ما يقولون، افترقوا والآن يعرفون هذا. أعلام النبوة ترفع في سماء الوجود. محمد والله لا رسول الله. وافترقت النصارى إلى 72 فرقا. هل قال النصارى لا لا لا لا، هذا الذي تقول ما صح ما عندنا؟ والله ما يقولون ولن يستطيعون يقولون. الإنجيل كتاب الله في يوم ما من الأيام حولوه إلى 30 إنجيلا، كبروا ووسعوا وولدوا فأصبح 30 إنجيلا، فخافوا العار والشنار فجمعوا في 4 أناجيل أو 5 من إنجيل لوقا إلى حنا. هذه أعلام النبوة، هذا رسول الله، أحبوه أطيعوه. أما قال المدينة حرام بمعنى حرم، من عائر جبل إلى ثور وراء أحد، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفل. إياكم والإحداث. إذن وستفترق هذه الأمة، سبحان الله، من أعلمه أنها تفترق وهي في بداية أمرها في أيامها الأولى يقضي ويحكم بأنها ستفترق إلى 73 فرقة، أي أكثر من افتراق اليهود والنصارى. وهل صدق أبو القاسم وإلا لا؟ افترقت أمته إلى 73 فرقة ورب الكعبة. إذن محمد رسول الله، والله لا رسول الله، رسول الله، هيا نحبه، هذا رسول ربنا، هيا نمشي وراءه، نتبعه، نذوب في حب وطاعته ما دمنا نؤمن أنه رسول الله، رسول الله، ويصبح بيننا كالعجوز يقول الكلمة من شاء يفعل ومن شاء لا يفعل. هذا وضع هذه الأمة من قرون. الرسول كلامه بعض العجائز قويات في البيت كلامها يطاع أكثر من الرسول، وكلام الرسول سنة. لا إله إلا الله. والله يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كلام الرسول في المسلمين من قرون ككلام عجائز غير مهم، قال وما قال، أعفو اللحاء، لا تسمع الباطل والشر، أغلق أذنيك، سنة. وهكذا والناجي من نجاه الله. إذن وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. الرسول يعرف النار ولا ما يعرفها؟ في بيته توقد يطبخون عليها العصيدة، ما يعرف النار؟ إذن كلها في النار إلا واحدة من تلك الفرق 73 ففي الجنة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وأحد الأبناء جالس يسمع فقال من هم يا رسول الله؟ لما سمع الحكم والحكم صارم وقاسي، من هم يا رسول الله الذين ينجون من النار ويدخلون الجنة؟ فقال في مجاملة، لا معاذ الله، قال في مداعبة، قال في إصدار حكم إلهي، ونحن والحمد لله والمجموعة معنا الآن يعللون تعليلا منطقيا، فتعرف أنه كلام رسول الله الحق. من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أبناء الدرس عللوا، معلوم بالضرورة الجنة يدخلها ذو الروح الخبيثة، ذو النفس المنتنة العفينة كأنفس الشياطين والكافرين. أينقض الله حكمه وقد قال وأقسم وحلف؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذين يخرجون عن هذه الأمة ويتكتلون ويتقعقعون هنا وهناك ويعبدون الله بالبدع والضلالات، تزكو أنفسهم على أي شيء؟ على الحم أو الطين؟ ما هي مادة تزكية يرحمكم الله؟ نسيتم. ما هي مادة تزكية الروح؟ الإيمان الصحيح والعمل الصالح الذي شرعه الله وأودع فيه سر تزكية النفس وتطهيرها. البدع تزكي النفس، أما قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحن ما نتعصب ولا نتكبر ولا أبدا. الذي أوجد مادة الفيتامينات المغذيات في اللحم والفول والبصل وواء، وأوجد مادة التطهير في الصابون والماء، هو إذا شرع العبادة وقننها أودعها ذلك وجعلها تفعل في النفس الطهر والصفا. فإن لم يشرع عبادة يشرح إبراهيم وإلا زيد أو فلان، والله لن تحمل هذا النور ولن تقوى على تزكية النفس. ثم شرعها، فإن أحدثنا فيها زدنا فيها نقصنا منها قدمنا أخرنا يبطل مفعوله وتعجز عن إيجاد الطاقة والنور. هكذا علمتم. ما يقول فلانا هذا تعصب، ما في تعصب. تريد أن تدخل الجنة تفضل، اغسلها طيبها طاهرها، عندك صيدلية تفيض بالأدوية. قال الله قال رسوله. إذن وأخذ العلماء يتفلسفون، هل في النار دائما يخرجون؟ لعل الكلام مجاز، ما في حاجة إلى هذا. رسول الله حكيم أستاذ الحكمة، من لم يكن على ما كان عليه رسول أصحابه والله ما هو بمسلم، والله ما هو بمؤمن. يا شيخ لما تحلف؟ كيف؟ هيا نفهم. من هم يا رسول الله الناجون؟ قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في ماذا؟ في العقائد، في العبادات، في الأحكام، في الآداب، في الأخلاق، لا في اللباس والطعام والشراب. فالذين يكونون على ما كان عليه أصحابه هم المؤمنون الصادقون، هم العاملون للصالحات، هم المبتعدون عن المدسيات المخبثات من أنواع الذنوب والآثام. ومن زلت قدمه تاب إلى الله ولا يموت إلا تائبا، فلذلك ينجو. أي نعلم المسلمين الآن يتفقون يتحدون. كم دولة عندكم؟ نيف وأربعين دولة. أي لماذا دينكم واحد وإلى اثنان واحد؟ لا، ديننا شتى، مذاهب، فرق. كيف نصنع؟ جرى القلم وإلى لا؟ والله لن يدخل الجنة إلا من كان على ما كان عليه رسول الله وأصحابه في العقيدة، في العبادة، في الأدب، في الأخلاق، في الأحكام، في الأقضية، لأن هذه هي مزكيات النفوس ومطهراتها. من لم يكن عليها تزكو نفسه على أي شيء؟ فيه مادة أخرى؟ ما هل عثرتم على مادة تغذي الأبدان كما يغذي اللحم والحب والحب؟ وجدتم إلى يوم القيامة ما تجدون. كذلك ما يزكي النفس ويطهرها، لو تجتمع البشرية كلها على إيجاد كلمة فقط من قالها زكت نفسه، والله ما يستطيعون ولا يقدرون، إذ ما عندهم قدرة إيجاد طاقة في هذه العملية، ما يملكون هذا، هذا الخلاق العليم. الآن أدركتم معنى الحديث، أهيا نقرأ. يقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقا، وافترقت النصارى إلى 72 فرقا. جاءوا بعد الأولين زادوا على الطين بلة، جئنا نحن الآخرون زدنا أيضا، ما بقي شيء. وستفترق هذه الأمة، أمة الإسلام، إلى 73 فرقا. من أراد أن يقف على الفرق أحيله على كتاب تفسير القرطبي رحمه الله، تفسير محترم بين المسلمين، عند آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يجد الفرق مفصلة 73 فرقة، وينظر هل هو فيهم وإلا لا، بينهم وإلا لا، يعرفون هذا ويصرون على أن يبقوا على مذهبهم وعلى أفكارهم وأقوال مشايخهم. ماذا تصنع لهم؟ قلنا لهم نحن تخلينا، بطلنا مالكي، حنبلي، شافعي، ما نقول هذا، انتهينا، مسلمون، هيوا تعالوا. قال لا. لما؟ لأن مشايخهم وضعوا لهم عوامل إخراجهم من جماعة المسلمين سياسيا، على أمل أن يحكموا العالم الإسلامي في يوم من الأيام. أرأيتم ماذا تعبث الدنيا بأهلها؟ أقول والله الذي لا إله غيره، لو كان تقوقعهم وانفصالهم لأجل الله ومن أجل دخول الجنة لبكوا بين أيدينا وقالوا معكم وضحوا الطريق لنا. ما هي إلا السياسة العمياء التي ينفث ثعابينها وإلا جراثيمها بنو عم من اليهود، وإلا لما نبقى إلى اليوم مختلفين؟ أي داعي؟ هذا مسجد رسول الله وإلا، وهذا رسول الله وهذا كتاب الله. قولوا يا شيخ حتى ينفذ قضاء الله، نعم لا بد من دخول النار ينفذ. إذن نعيد الحديث الشريف، يقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقا، وافترقت النصارى إلى 72 فرقا، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقا، كلها في النار إلا واحدة فقط، واثنتين وسبعين في النار. ما نقول جهنم ولا نقول سقر، قال النار النار لأن أخف عذاب مما تحتها. انتبهتم؟ من الذي قام كالأسد وقال من هم يا رسول الله؟ هذا رضي الله عنه، هذا الذي فرج الأزمة. من هم يا رسول الله؟ بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هو الذين يكفرون أصحابه، يأخذون عنهم. هذا الحديث وحده يمسحهم. نحن مأمور بأن نكون على ما يكون عليه رسول أصحابه، فإذا قلنا أصحابه ارتدوا كفروا. إذن الرسول واهم، علقنا على مجهول. ماذا فعل اليهود بنا؟ هذه سياسة بني عمكم اليهود، مزقونا، شتتونا، فرقونا، أذلونا، أهانونا، وما زالوا معنا. عرفتم هذه الجماعة الصالحة الموجودة هنا؟ نفخوا فيهم نفخة شيطانية، الآن الطش ينصب على السطوح. مرانا الآن في هذا العصر مع أبي جميل، وإذا كهذه. والعجيب أن صاحب هذا بنى مسجد وبنى بيت عند المسجد له. هذا جهل وإلا لا؟ أنا ما علمت، لكن قالوا هذا يلتقط به كل ما يعرض في إذاعات العالم: الإلحاد، الزندقة، العري، الفضائح، الكذب، كل فنون الباطل تعرض. أي مؤمن يرضى بهذا وينظر إليه؟ دلوني. الرسول صلى الله عليه وسلم على ناقته يمر براعي غنم يزمر في جبل، فيغلق أذنيه بأصبعيه ويمشي حتى يبعد مساحة الباطل. الله يقول: يا رسولنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ونحن نقول نفتحها. تفتحها في ماذا؟ لا أحسب أن بيتا يفتح عليه هذا البلاء ويبقى فيه بعد 40 يوما من لا يشك في الله والدار الآخرة. 40 يوما فقط. ومن أراد أن يتحداني يتحداني. 40 يوم وهو يعيش في هذه البؤرة، في هذا الخبث، والله لا يشكن في الله ولقائه. ما حملكم على هذا؟ أنتم أبناء الدنيا أو أبناء الآخرة؟ أملكم في السماء؟ هذا لليهود والنصارى والهابطون والمجوس أهل الكفر الآيسون من رحمة الله، يريدون أن ينفهوا على أنفسهم، يروحوا آلامها، لأنهم بهائم لا هم لهم إلا الطعام والشراب. أما رجل، أما امرأة تريد الملكوت الأعلى وتنتظر بكل شوق متى تدعى إلى الله فترحل، تشغل نفسها بهذا الباطل؟ لا إله إلا الله. هذا هو الجهل، هو السيف القاتل والسم الزعاق. ما عرفوا الطريق إلى الله، والله ما عرفوا، ما عرفوا. والله يقول: وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. أما الجاهلون ما يعقلون هذه الآيات ولا يفهمون لها معنى أبدا. إذن أسألكم أسئلة تدل على حفظنا لهذا الحديث. هل افترقت اليهود يا عباد الله؟ نعم. على كم فرقة؟ 71 فرقة. من جاء بعد اليهود؟ النصارى. افترقوا في دينهم على كم؟ من جاء بعد النصارى؟ المسلمون. افترقوا على كم؟ 73 فرقة. كم واحدة ناجية؟ واحدة. و72 في النار. هيا نبيت نبكي الليلة، طول الليل نبكي. هل نحن من الناجين وإلا من الهالكين؟ إذن تريدون النجاة لا مذهبية ولا عصبية ولا فرقة ولا نحن المسلمون. قال الله قال رسوله الكتاب والحكمة فقط، وإن اختلفنا رجعنا إلى الكتاب والسنة، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن حفظتم الحديث، هيا بنا إلى الشرح ليزداد فهمنا وحفظنا ونتهيأ، لا نصمم على أن نبقى مسلمين إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم افترقتي إلى آخره، هذا علم من أعلام النبوة. ما تعرفون العلم من أعلام النبوة؟ كانوا في الزمان الأول الحجاج، الآن تجدونهم كل جماعة يحملون علم حتى يعرفوا به، هؤلاء أندونيسيون، هؤلاء باكستان، هؤلاء عرب كذا، تبهت؟ فالعلم أنا أريد أن أدلك على الطريق، ننصب لك أعلام، علم هنا 100 متر علم، 100 متر علم، تعرف الطريق حتى تصل إلى البيت، إذ ما في حيلة، لا تليفون ولا. إذن فإذا قيل هذا علم من أعلام النبوة، هذا علم يوافف يدل على أن محمدا نبي الله ورسوله، فكون يخبر بهذا الغيب ولا يستطيع أحد أن يرد عليه، هذا أكبر علم من أعلام النبوة، أي مما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. إذن قال هذا علم من أعلام النبوة، إذ كيف عرف تفرق اليهود والنصارى والمسلمين على النحو الذي ذكر؟ كيف عرف؟ درس هو، عاش اليهود والنصارى، عاش للمسلمين، عرف أنهم يختلفون، كانوا كلمة واحدة يوم تكلم، والله ما كانوا إلا جماعة واحدة، كيف أخبر أنهم سيفترقون؟ وصدق، حصل وإلا لا؟ بالوعد. إذن على النحو الذي ذكر، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، أمي وإلا لا؟ منسوب إلى أمه كذا، ما بعد عن حجرها، ما قرأ ولا كتب، وهو لم يشهد زمن تفرقهم، ما عاشر اليهود ولا عاشر النصارى. إذن قوله كلها في النار، لأنها اسمع، لأنها لم تعبد الله عبادة صحيحة تزكي النفس. عرفتم السر وإلا لا؟ هذه الفرق التي في النار لأنها ما عبدت الله عبادة صحيحة ثابتة بالوحيين الكتاب والسنة وبيان رسول الله، إذن نفوسها تزكو على أي شيء؟ ما تزكو، تنتن وتعفن، إذن هم أهل النار. أشرت إلى أن بعض العلماء اختلفوا في تأويل هذا الحديث، وطالعوا هبطوا نازلوا، ما في حاجة إلى هذا، أنتم أرحم من الله، أنتم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا كما قال. لأن الذين تفرقوا ما عبدوا الله عبادة صحيحة، على أي شيء تزكو نفوسهم؟ إذن ما تزكو، فإذا لم تزكو أي لم تطهر تدخل الجنة؟ نقض الله حكمه، قد أفلح من زكاه. فلهذا نقول لابني وتقول لابنك صلي، أقم الصلاة، لما؟ لتزكي نفسك. أسكت عن هذا الباطل، ما تفتح عينيك، أغلق أذنيك، لما؟ تحميه حتى لا يتسرب الدخان والعفن إلى روحه. فكيف بالذي يعيش على دين مجموعة من الضلالات؟ كيف تزكو نفسه؟ مسكين مخدوع، لما ما يجي يبكي بين أيدي الناس؟ دلوني على الطريق. وقوله كلها في النار لما يا شيخ؟ لأنها لم تعبد الله عبادة صحيحة تزكي النفس، وعبدته بعبادات داخلها الابتداع والتحريف والزيادة والنقصان، فلم تعد تولد الحسنات التي تشرق عليها النفوس الأنفس وتطهر. أما مسلم هذا، لو كنت أنت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعبد الله بغير ما جاء به أبوك، والله ما تدخل الجنة، نفسك خبيثة كيف؟ والله قد حكم، وحكم الله حفظتموه ولا لا؟ ما هو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بود كل مؤمن ومؤمنة يحفظ جملة هذه ويتكلم مع اليهود والنصارى والبوذا والمجوس والمبتدع والضلال بكلمة صريحة: قد أفلح من زكاها. إذا قال كيف نزكيها؟ تعال أعلمك. ما تعيش على الوهم، أنت تقرر مصيرك بيدك. إن زكيت نفسك نجوت، ما زكيت هلكت وخسرت. هذا كلام الله. يعيش معنا الطالب أو العامي 40 عام ما يحفظ كلمة هذا، الموت خير له، ما هو إنسان هذا. فإذا تكلمت مع يهودي مع نصراني مع خرافي أنت على نور. قد أفلح من زكى نفسه. إن قال بما نزكيها؟ تعال أبين لك الأدوات. بينت له قل كيف نستعملها؟ تعال أعلمك كيف تستعملها. وبذلك نجا. إذن والله قد حكم أن النفس الزكية هي التي تفلح، فقال قد أفلح من زكاها. والفلاح هو الفوز بدخول الجنة بعد النجاة من النار. من منكم يفسر لنا الفلاح يا أصحاب مدرسة الفلاح؟ ما هو الفلاح يا رجال الإسلام؟ الفلاح معناه الفوز بالجنة بعد النجاة من النار. أولا ينجو من النار ويدخل الجنة. هل في كتاب الله ما يدل على هذا؟ نعم. من يأتي بالآية؟ هاتها يا هذا، اجلس اجلس، كأن بك عين. كل نفس ذائقة الموت. هذا البيان الرسمي سمعتم؟ في من يقول لا لا إلا نفس أبي فيه؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. اعملوا، ما هناك أجر اليوم. قد تعبد الله 50 عام وأنت ما تجد كأس الشاي، لأن عبادتك ليس الجزاء اليوم. وقد تذبح أمك وأباك وما يصيبك شيء، لأن الجزاء ما هو اليوم. أي متى الجزاء هذا؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. فلان فاز أخذ البكالوريا. أنا أعجب ممن يقول لي يا شيخ بنتي الحمد لله نجحت. فين نجحت؟ أخذت البكالوريا. يظن أنه يفرحني وهو يحزنني. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والتزكية تتم بهذه العبادات الموضوع وأضع الفيتامينات للروح للجسم. إذن قد أفلح من زكاها. قال والفلاح هو الفوز بدخول الجنة بعد النجاة من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم هم الذين إلى آخره بيان لعلة دخول الجنة، وهي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعبادة والقضاء والأخلاق والآداب. فهذه المتابعة معناها أن المتابع تزكو نفسه بها فيصبح أهلا لدخول الجنة، بخلاف من تخالف عقيدته وعبادته وآداب وأخلاقه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن نفسه لا تزكو بل تتدسى فيخيب إذن في عبادته ويخسر. وهو كذلك، واضح الموضوع أمامكم، أصبحتم علماء ربانيين لا تنسوا. الآن إلى المربي في البيت أو في المسجد، أناشدكم والله من استطاع أن يبتدي بهذا الكتاب في بيته يأتي يبشرنا حتى ندعو الله له بالثبات وزيادة الخير. منصور قال أنت منصور، الحمد لله. وطلال قال بدأت، وفلان بين أيدينا بدأ من أول يوم يأخذ الدرس من هنا ويبلغه. متى هي؟ إما بعد صلاة العشاء، لأننا نتعشى الآن بعد صلاة العشاء، وإن لا يجتمعون يتناولون الطعام، وإلا يقول وكفرهم. ما السبب؟ خوف من الله؟ والله ما هو خوف من الله، خائفين ما يدخلون الجنة، والله ما هو هذا، وإنما يريدون أن يخرجوا عن جماعة المسلمين ليحكموا ويسودوا. إلى الآن ما زالت مظاهر خلاف كتل كتل هنا وهناك، كانوا يحلمون في الحكم. نحن ما نريد أن نحكم، نريد أن نهدي. إذن خامسا، ذكر بحكم الله تعالى في عباده، وهو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، مبينا لهم ما تزكو عليه النفس. إذا قال ابنك أي شيء تزكو عليه النفس يا سيدي يا أبتاه، علمه، قل له قوم صلي ركعتين تزكو نفسك عليها، وهو الإيمان والعمل الصالح، وعلمهم ما تتدس به النفس وهو الشرك والمعاصي لله والرسول صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله عرفتم، إلزموا.